بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. اللهم لك الحمد حمدا تضع لك السماء كنفيها، وتسبح لك الأرض ومن عليها. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد عدد كل نفس وعدد كل ظرفة عين، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا ينتهي أبدا. اللهم لك الحمد حمدا لا غاية له ولا انتهاء، ولا أمد له ولا حدود. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الفاسقون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى. كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وجاهد في الله حق الجهاد وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كما يحب ربنا ويرضى له، صلوات ربي وسلامه عليه في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى، صلوات ربي وسلامه عليه في الآخرة والأولى، صلوات ربي وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين. الإخوة الكرام، هذا الأسبوع الأول من هذا الشهر المبارك قد انقضى، وما أسرع تتابع الأيام كأنها طرفة عين. 5 دقائق، الإنسان لا يشعر إلا بالساعة التي هو فيها. الماضي يعتبر لا أمد له يحسه الإنسان في حاضره، يعني الآن لا يحس الإنسان بالماضي، يحس بالساعة التي هو فيها. وما أسرع مجيء المستقبل. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن يوم القيامة يقول أنها عما قريب تأتي، اقتربت الساعة، ويقول عن يوم القيامة أن الله سريع الحساب، بمعنى أنه ما كان في الغيب، ما كان في المستقبل، فإنه لا بد آت، وطول الزمان هو طول ذهني ليس طولا واقعيا، وحقيقته لا تعدو ساعات، لأن الزمان الحقيقي والوضع الحقيقي والوجود الحقيقي والحياة الحقيقية هي ليست الدنيا، هي الآخرة، ليست الدنيا وإنما هي الآخرة. وما في الدنيا إلا تشبيه لما سيكون عليه الوضع في يوم القيامة وفي الآخرة. ولذلك يتكلم الله عن اليوم الآخر وعن القيامة وعن الآخرة فيقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة التي هي حياة حقيقية، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا ليبلو الله الناس بأعمالهم، ماذا يصنعون؟ أيحسنون أن يسيئون في أمورهم الخاصة والعامة؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحياة الدنيا كما نقول دائما وباستمرار الناس فيها سواسية، ليس الخطاب موجه إلى فئة دون فئة، فالإنسان ما دام قد بلغ فهو مسؤول عن أفعاله وتصرفاته كبرت أم صغرت، وليس هناك من هو فوق الحساب، وليس هناك من هو دون الحساب. فيا عبادي كما يقول الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. خلاصة هذه الحياة الدنيا هي ابتلاء للناس ماذا يعملون وماذا يصنعون وماذا يتصرفون، أيكونوا في الخط الإلهي أم لا يكونوا في الخط الإلهي؟ ليس هناك من طريق ثالث، لأنه كما يقول الله فريق في الجنة وفريق في السعير. ريت والله، أنا أقولها صادق، ريت والله وكان في طريق ثالث كنا عن اختاره وننهي الموضوع هذا والقلق، لكن ما بش. إما أن تكون في خط الله وإما أن تكون في خط الشيطان. لو كان بالطريق الثالث، لو كان يا ليتني كنت ترابا، كنا نقول يا ليتني كنت ترابا وخلاص انتهينا وما عاد نشتيش. لكن لا، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أراد أن يحدد الوجهتين هذه لا ثالث لهما. أراد أن يكون الناس إما أن يكونوا معه فيثيبهم ثوابا لا يتخيلونه ولا يتصورونه أبدا أبدا أبدا، وإما أن يعاقبهم عقابا كذلك لا يتخيلونه ولا يتصورونه أبدا أبدا أبدا. الله يقول إن الله يحكم ما يريد، وهو يقول فعال لما يريد، وقد أراد أن يكون الناس في هذا الخلق وفي هذه الدنيا باختيارهم في طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الخير أو طريق الشر. و جعل مرتكز ذلك هو العقل، بمجرد ما يوجد العقل والإدراك المعرفة فيصير الإنسان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته. يعني ليس الفقر، ليس الغنى، ليس الصحة، ليس الذكورة، ليس الأنوثة، ليست المسؤولية، ليست عدم المسؤولية، أي شيء من هذا ليس له قيمة ولا اعتبار، هذه ابتلاءات بس كيف تفعل تجاهها. أما محط التكليف هو العادي، كيف ما وقع وضعك المادي والاجتماعي والصحي لا يزال العقل موجود أنت مكلف، عندما يشير العقل أنت غير مكلف، عندما يشير في حالة النوم أو في حالة الجنون يخرج الإنسان من التكليف. أما إذا العقل موجود فهو مكلف، مجرد ما يوصل 15 سنة يصير مسؤولا عن أعماله وتصرفاته. أقول هذا الأسبوع الأول قد مضى، ولله هبات ولله رحمات ينشرها في أيام مباركة، من هذه الأيام هي شهر رمضان. قال الله في الآية الكريمة أنه كتب الصيام كما كتب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا هو الغرض وهذه هي الغاية وهذا هو الهدف من الصيام، لعلكم تتقون. في هذا الأسبوع الماضي الذي انقضى وهو ربع رمضان تقريبا، هل وصلنا إلى هذه النتيجة وإلى هذه الغاية لعلكم تتقون؟ ترك الفرصة غصة، ترك الفرصة غصة، وأعظم فرصة أن الإنسان ينجي نفسه بين يدي الله. وإحنا يقين أن إحنا متأكدين أن الله هو خالقنا ومميتنا وباعثنا ومحاسبنا، ولا ما جيناش المسجد ولا بنصوم، ما دمنا بنصوم نجي المسجد يعني إحنا متأكدين من ذلك، لكن ماذا نعمل تجاه ذلك؟ يعني كيف نخرج المسألة من أن تكون عادات وتقاليد إلى أن تكون تفاعل؟ نتفاعل بمشاعرنا، بقلوبنا، بأحاسيسنا، بأعصابنا، بعقولنا، بجوارحنا مع هذا، لأنه إذا ما بيش تفاعل به عادات وتقاليد، والله ما يقبلش العادات والتقاليد. إحنا هكذا لأن آباءنا هكذا، هذا ما يقبل شاء الله، ما يقبلها الله، ما يقبل الله الفعل سواء صيام أو صلاة أو عبادة أو حتى دعوة وإرشاد أو أي عمل إلا إذا أنت متفاعل معه. إذا أنت متفاعل معه يعني مخلص له، وهو يقول ألا لله الدين الخالص فاعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني في وعي، يعني في فهم، يعني في إدراك. عندما يكون الإنسان في مرحلة الوعي والفهم والإدراك في هذا يتقبل الله منه ويثيبه. إذا ما هوش في وعي وإدراك لو يصلي لو ما ينكعش رضا، لو يصوم طول عمره لا يقبله الله، لأن الله ما يقبلش مجرد الأعمال بدون أن تكون فيها تفاعل من القلب، بدون أن يكون فيها إحساس في الباطن، بدون أن تكون الشريرة باطن الإنسان وجوهر الإنسان هو مع الله. ولذلك يقول الله إبراهيم النبي الذي فهم العقل وفهم التصرف وفهم الحقيقة، يوم لا ينفع مال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع، هذا نبي يقول ولا تخزني، ولا ما احنا كيف قدو نبي وعدو يقول ولا تخزني، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا المسألة هي مسألة القلب، كيف نتفاعل مع هذه العبادات حتى نصل إلى مرحلة التقوى. الصيام عن الطعام والشراب هو علامة بس، أما حقيقة الصيام وجوهر الصيام فهو الصيام عن كل المحرمات ابتداء من الصغائر التي تكلمنا عنها في الخطبة الماضية وانتهاء بالكبائر. كل الأعمال التي لا يرضاها الله يجب أن نحن نبتعد عنها كلها، صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها يجب أن نحن نبتعد عن هذه الأعمال حتى نحقق معنى الصيام. ما لم نبتعد عن هذه الأعمال التي هي أخطاء وآثام ومحرمات فالله لا يقبل الصيام، لأنه يقول النبي كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم يعني بيتركع طول الليل من بعد العشاء إلى وقت متأخر ويتركع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر والعناء. يعني القلب، يعني البعد عن الآثام كلها. ما إيش الآثام الخمسة الكبائر السبع الكبائر، خمر وزنا وسرقة ولواط وسحر وقتل وبس، كل صغيرة يداوم الإنسان عليها تعتبر كبيرة. قلنا في الخطبة السابقة حتى النظرة، عندما ينظر الإنسان إلى ما حرم الله نظرة اشتهاء أو محيلاه، سواء كانت في الشارع ولا في التلفزيون، الإنسان ينظر هذه النظرة والله قد قال لا تنظر هذه النظرة، فهذه تعتبر مخالفة للصيام نفسه. كيف يتقبل الله منها الصيام؟ لأنه ممتنع عن الجوع والعطش بس، عن الشراب والطعام فقط، يعني جوع وعطش، وبقية الأشياء ما هو قال له الصوم عن الطعام والشراب، وقال له ابتعد عن المحرمات. كيف أقبل الابتعاد عن الطعام والشراب وما أقبلش الابتعاد عن المحرمات؟ مش هذا تناقض؟ مش هذا عدم عدل؟ مش هذا عدم فهم وإدراك؟ لو كان الإنسان جاد بالفعل أنه يريد أن يصل إلى مرحلة الرضا الإلهي، عندما يقول لي ابتعد عن الطعام والشراب يقول لي لا تكذب، لا تحسد، لا تظلم، لا تعمل شيئا محرما، لا تغتاب، لا تنم، لا تتكبر، لا تأخذ أموال الآخرين، لا لا، أقول له حاضر، لأني أنا بين صوم وأصلي لأني أشتهي أحصل على الرضا. إذا ما يمكن أن يحصل على الرضا بهذه الشكليات فقط، وإن كانت أساسية لكن هي شكلية. أما جوهر الإسلام وجوهر الدين هو في التعامل، تعامل الإنسان مع نفسه ومع غيره خارج المجتمع، هذا هو جوهر الدين. وحقيقة لو تفكروا، لو كان الإسلام فقط هو عبارة عن هذه الشكليات بس بدون أن يكون لها علاقات مع الآخرين ما حاربت قريش النبي. ما هي المشكلة عندما يصلي الواحد؟ ما هي المشكلة عندما يصوم الواحد؟ هل المشكلة تؤثر على قريش ولا على الملأ؟ هل في مشكلة تؤثر على المترفون في المجتمع؟ عند واحد جنبي يصلي يتركع الليل ونهار ويصوم الدهر كل ما بين مشكلة، عدو مشكلة عدوهم قريش ضد هذا أبدا. ما قامت قريش كما قلنا في الخطبة السابقة إلا لأن الرسول أراد أن يسوي الموازين، موازين المجتمع، لابد أن يعدل الموازين الملخبطة في المجتمعات التي لا ترضى بموازين الله. هذه الموازين لابد أن تكون هي السائدة في المجتمع لينعم الكل وليسعد الكل وليكون الكل في خير وسعادة وراحة وكل مسائلهم التي تعود عليهم بالفائدة وبالراحة والطمأنينة والرفاهية وغير ذلك. عندما تتلخبط هذه الموازين ويقع فئة على حسب فئات، هذه موازين ليست إسلامية وليست بشرية معقولة وليست حيوانية، لأن حيوانات حتى متساويين، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. هذا هو جوهر الدين. لابد في هذا الأسبوع كي نستعين، لأن الله بيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كيف نتحارب إحنا والشيطان؟ ما بش صواريخ، ما بش قنابل. نتحارب إحنا والشيطان عندما يقول لنا الشيطان افعل هذا، أقول له ماشي أخالف الشيطان. طيب وهذه مسألة كبيرة، يعني لأنه بيزين لي كل ما يحب الإنسان، يزين له كل ما يحب، كل ما تريد أن تمتع به، كل ما تريد أن تصل إليه يجي يزين لك ولو هو حرام من أجل أنك تفعله. طيب وفي هذا جهد، لأنه مجمل الجنبك 24 ساعة، وكما قلنا أنه من أكبر علماء النفس ومن أكبر العارفين إن يجي لك ما هو المدخل الذي يجي لك منه. يعني الإنسان الذي في مسجد ما يقول لك شيء اقتل، لكن عايزين من باب الغرور والعجب والتعالي على الآخرين والرياء. والإنسان الذي خارج ما يقول لك شيء صلي، يقول لك شيء لحك هذا، اضرب هذا، اقتل هذا، علب هذا، هكذا. إذا هو بيجي لكل واحد من طريق. كيف يتغلب الإنسان عليه؟ بمثل هذه الأيام، في رمضان، بالعبادات، بالصيام، بالذكر، بالقرآن. يعني هذا الشهر قد انقضى منه الربع، هل بالفعل قد قرينا من القرآن ربع القرآن؟ قلنا أقل شيء أقل شيء أقل شيء أن يختم الإنسان ختمه، ولا فالمفترض أن يكون أكثر من ختمه حتى يستوعب، لأنه دورة من الدورات التعليمية، الدورة الروحية. أربع مسائل يجب أن تكون في الإنسان الطبيعي إذا أراد أن يعيش معافى سعيد مرتاح مفتهن، لا أمراض ولا مشاكل ولا ضبع ولا نكاد ولا ضيق طباع ولا ضيق أخلاق ولا تعب نفسي ولا مرض نفسي. أربع مسائل: عمل، وقد قلناها في المرة السابقة، عمل وشيء من الراحة وشيء من العلاقة والود وشيء من العبادة. هو بيقول والحب، لكن عندما نقول حب قد مسألة ما عادش بيتقبلوها الناس، لأن عندما تقول حب على صوت طول بتصير صلى المرأة المحرمة. لا، أعظم حب أن تحب أهلك وذويك وزوجتك وأولادك، وتحب الله سبحانه وتعالى، وتحب أيضا أصحابك، لكن نقول مودة ورحمة على شدة الكلمة. هذه تلخبطت، ما عبش فيها المعنى الذي هو يدل عليه. العمل وشيء من التنفيس في الوقت والراحة، العمل وهذا الذي يسمى باللهو أو اللعب أو، والحب والعبادة. إحنا في شهر العبادة، هذا شهر العبادة لابد أن نرتوي منه. إذا ما ارتويناش من شهر العبادة إحنا ناقصين هذا الجزء الرابع والمهم. ولذلك إذا ما وجه الإنسان سواء ليش بيقع في مرض نفسي وتعب وقلق ولو متيسر؟ ليش بيجي فيه مرض عضوي حتى؟ لأن العبادة حتى بيقول والعلماء جميعا، مش علماء الشريعة، حتى علماء الغير غير علماء الشرعيين من علماء الأطباء وعلماء النفس والعلماء الآخرين، أن العبادة لها دور حتى في سلامة النفس وسلامة الجسد وسلامة الأعضاء، وأنها تكون الأعضاء والجسد والجسم أكثر تألقا ونشاطا وحيوية وفاعلية عندما يكون الإنسان له دور في العبادة. أكيد لما إذا الروح سابرة أكيد بينعكس على بقية الجسد، لأن الجسد هو بيأخذ من الروح، وإذا كانت الروح مظلمة فهو بينعكس على الجسد، وهذا شيء بديهي. طيب هذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم، هل بنوصل فيه إلى حتى الارتواء من العبادة؟ لأن العبادة الصلاة والصيام المعتادة في الفطر ما هيش المقصود، لأن ما بش فيها ارتواء، ما بش فيها شبع. معظم الناس، معظم المجتمع عندما يضرب فوق الأكل ما يقوم إلا وقت شبع، خصوصا إذا الأكل موجود واللاعب يجاوع، ما لو ما يجري إلا لجعين لجعين لجعين في كل الوقت هيموت. الصبح لجعان والغداء لجعان والعشاء لجعان وبس، هذا حيموت ما يكفيش. إذا غير الله يجيب طغم ما فقط نشف واحد ما طول اليوم حيموت ولو بيشرب ما يكفيش. طيب العبادة بالنسبة للصلاة التي نؤديها في الفطر مثل اللجعين بس، هل تكفي للروح؟ الروح تشتي غذاء مثل الجسد تشتي غذاء مثل العقل تشتي غذاء. إذا لابد من هذه الدورة الرمضانية حتى نرتوي نرتوي نرتوي ارتواء، يشعر الإنسان بالامتلاء من العبادة، لأن الله هو الذي يمنح وهو الذي يعطي وهو الذي يرسل. إذا لابد ما نحصل على هذا، وإلا دخل الإنسان في تعب نفسي أو في تعب عضوي وجسدي، لأنه ما هوش طبيعي. لأن الطبيعي يجب أن يحصل على أربع المسائل. واحد يقبل يشتغل للسنة، هذا معجز وهو العمل، لكن ما يوفي بقية الأجزاء الإنسانية التي من ضمنها العبادة. نقول قبل إقامة صلاة الظهر وإقامة صلاة العصر نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ما يتحاكوا إلا خمس أنفار يا أخي، هذا شهر الدعاء. ما معنى خمس أنفار يتحاكوا؟ ما جيت تفعل في المسجد، ما جاء الواحد يفعل في المسجد، مش قادر نفسيا، مش قادر يرفع صوتي يقول يا ربي أنا أشكي الجنة، يا ربي أنا خايف من النار. إذا ما قيمة الصيام، ما قيمة الصيام، ما قيمة الحضور إلى المسجد والإنسان لا يستطيع نفسيا بيشتحي أو بيخجل أو هو فوق هذا الكلام أو هذا الدراويش الذي في المسجد بيتحاكوا هكذا مع مساكين يرحموا أزواج وهو متعالي، أو أنه ما يجزم ضعيف ما يشتري يقول يا ربي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أليس هذا عدم فهم، عدم إدراك، عدم استيعاب، عدم شعور، عدم إلى آخره. هذا الشهر يجب أن ندعو الله في كم قد جلسنا في الليل وأخذنا كتاب دعاء أو بألسنتنا باللهجة العامية الملخبطة إلى آخر حد، وجلسنا بين يدي الله وأنت في المكان وحدك فوق السجادة أو في بقعتك ولو حتى وأنت مخزن ما هيش مشكلة، لكن قلبك ولسانك مع الله، وتبدأ تسرد مشاكلك على ربك. يا ربي أنا أشكي، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، أنا قد أخطأت، خايف من الموت، خايف من العشاب، خايف من النار، خايف من كذا، ودنياي متعبة وأوضاعي متعبة وحالتي متعبة ونفسيتي متعبة وكذا. كم قد حصلت فقط في هذا الشهر؟ هل قد لقينا وقت إن احنا نجلس بين يدي الله نسأله وهو يقول ادعوني أستجب لكم؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والعبادة في هذا المعنى هي الدعاء لأني جاءت بعد ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين تاخرين. هذا المعنى في الصيام، هذا المعنى في العبادة لا بد أن يكون مستوعب، لا بد أن يكون مدرك، لا بد أن يكون في الذهن حتى يؤدي الإنسان حق الصيام وحق العبادة. ما لم يكن كذلك فإن الله يقول وبدا لهم من الله ما لم، لأن احنا بنحسب حساب والله أعلم كيف الواقع الذي نرجع نسير إليه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم تتوقع ارجع يبدي لك. طيب وبعد رب يرجعون خلاص كلهم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. كلهم يتفرجوا عليك مش قادرين يفعلوا شيء وقت الغرغرة، وانت بتبشر عزرائيل قبالك ما أتفعل. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ما يفعل. يا حسرة كم يتأسف الواحد، ما يفعل. لمكت الله أكبر من مكتكم أنفسكم، بغض الله لكم أيها المعيدون، يخاطب البعيدين عن الله، بغض الله لكم وسخطه لكم أعظم من أن تسخطوا أنفسكم. أن حمدت يوم القيامة ما بشي، طارت كل تلك الفرص ولم تستغلها وبقيت شعل غافل في الحياة الدنيا، غفول مستمر سنة بعد سنة والواحد في غفول. طيب ألا تكره نفسك يوم القيامة؟ إلا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما هو الفعل هذا، كيف فعلت، كيف سويت، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أمور كثير تبدي لك، وهل تنفع؟ ما عاد تنفعش لأني فرصة وسارت. إذا سيبغض الإنسان نفسه كيف ذلت تلك الفرص؟ بيقول الإنسان الله سبحانه وتعالى أنه حتى بغض الإنسان لنفسه بأنه لم يستطع الحصول على رضا الله واستحق عذاب الله لمكت الله أكبر من مكتكم أنفسكم. طيب إحنا بنوعي هذا الكلام مش لنصف المريخ، هذا الكلام لا نحن ما بنفعل ما بنسوي كيف بنفعل كيف بنسوي كيف بنخطئ ما بنصبح عليه وما بنرقد عليه دنيا وبس وريت والله به دنيا سواء. وين الدنيا هذا؟ أين الدنيا هذا؟ أين هي؟ أين دنيا الميسرين والمرتاحين والذي يقلبوها بينما اشتهوا حتى لا قد دخل واحد جهنم والعياذ بالله؟ إذا قد فعل الشيء الكثير مش ساعة الفقير اليهودي لا دنيا ولا آخرة. لحنا في دنيا صدق دنيا سواء سواء ولا بآخرة تطمننا ونخلي تخلي الواحد انه يطمئن بين يدي الله. اذا اليس هذا غفول؟ اليس هذا اضل من الانعام؟ انهم الا كالانعام بل اضل سبيلا. ما هو الوضع هذا الذي نحن فيه؟ هل هو وضع يسرك ما تستطيع ان تحدد غايه او رغبه في امنياتك الدنيويه؟ ولو عليك مشكله لا تشنب في جوه المسجد تقول يا جماعه المسلمين انفعوني. كل يوم عشرات الناس، ولا تستبعد انك يوم تكون واحد من الناس هذا لا. وهم يسألون هل هذه دنيا؟ هل بيوصل لك ما تشتي إليه وما ترغب إليه وما تتمناه؟ أو لا بعد ما تبذل ماء وجهك عشرات المرات فأن لا قيمة لك ولا وجود؟ هذه ليست دنيا، هذه أحجر دنيا. طيب إذا ما بش دنيا فعلى الأقل يقع آخرة، يقع عبادي، يقع عودة إلى الله، يقع سؤال الله، يقع دعاء لله، يقع تضرع بين يدي الله، يقع سؤال الله. مش تضيع الدنيا في هذا النكد والتعب في نفس الوقت يبدي الواحد يوم القيامة وإنما بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله الطاهرين. الإخوة الكرام، يجب أن نتعلم كيف نبقى مع الله، ولا يمكن بداية أن الواحد يتحول على طول إلى ولي من الأولياء، لأنه عندها النفس، عندها الهوى، عندها الشيطان، عندها المغريات، عندها الضغوط، في مسائل كثير تؤثر على الإنسان. لكن بالتعلم بالمحاولة بالنية يقرر الإنسان وحقيقة لن يفوته شيء لا من أكله ولا من شرابه. ما هوش الذي مع الله ما بش ما يأكل ولا ما بش ما يشرب، ما بش هذا، إنما يجي تخيلات. فإذا كان مع الله وحاول أن يكون مع الله، قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجي مع الله يأخذ الله بيده ويوفقه، لكن الذي لا يفكر في هذا أبدا الله كيف يرحمك، كيف يأخذ بيدك، كيف يوفقك، كيف يلطف به، وهو ما هوش مقرر ما هوش ناوي يكون مع الله. يعني ما حيجي اللطف الذي بيسموه الناس الهداية، مش هداية، من الهداية كديل الناس كلهم، لكن هو يسمى اللطف الإلهي أو التوفيق. أما الهداية كان هدى الله الناس كلهم بأن نزل القرآن واتى النبي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بينا لهم. الله قد بين للناس كلهم، مش هي الهداية إن نرى علا وما يهديك الله، لا، ممكن تسميه ألطاف إلهية أو توفيق. أما الهداية هي من عندك أنك تخطئ. فإذا أراد الإنسان أن يكون مع الله هنا سيأتي سيوفقه الله ويلطف به ويوفقه لأن يكون معه. قليل قليل، دقائق في اليوم، شوية في النهار، شوية في الليل، خصوصا في هذا الشهر الكريم، شوي من الدعاء، شوي من الاستغفار، شوي من الإنابة، شوي من الخوف، شوي من الرجاء، كل يوم شوي شوي، ما يشبر شفطاء الشهر القادم بقية الشهر مثل ما قضي الأسبوع الأول. لا يجوز، حرام أن الإنسان يترك مثل هذه الفرص. قليل من الدعاء، قليل من الذكر، قليل من القرآن، قليل من سلامة النفس، بعد عن الحسد، عن الحقد، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن التعالي، عن الظلم، عن التكبر، عن التعالي، عن هذه. يبعد الإنسان، يعلم نفسه، يربي نفسه حتى يكون إنسانا رضي الله عنه. ما يرضى عنك إلا إذا أنت في أخلاقك أيضا كذلك، ما وش بس أعمال. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا المعنى حتى نستوعب ماذا يقوله الله سبحانه وتعالى: الذين يجتمعون القول فيتبعون أحسنه، الذي يوعي الكلام ويستفيد منا. الحكم الضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. الذين يجتمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول الراجحة، العقل الراجح والذي يستفيد من الكلام إذا وجده كلاما مفيدا مثمرا. من الحمادة ومن الخبال أن لا يستفيد الإنسان من الكلام المثمر والكلام المفيد. هذا سماه الله سبحانه وتعالى هداية، وسمى أصحاب هذه العقول بأنهم أصحاب الألباب، والألباب عندما تطلق يقصد بها كمال العقل وجوهر العقل. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نحن محملون بالذنوب، نحن نخطئ، نحن نعمل أشياء قد لا نحسب أنها تسخط الله سبحانه وتعالى، ولا بد من أن يتحلل الإنسان من هذه قبل الموت. إذا لم يتحلل من هذه المسائل قبل الموت فالله سبحانه وتعالى سيعاقبه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من؟ أي فرد؟ قلنا لا فقر ولا غنى ولا مسؤولية ولا دون مسؤولية ولا ذكر ولا أنثى خارج الحساب، كلهم من بني آدم جميعا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني حتى الخاطر، حتى النظرة، حتى الغمزة، حتى الكلمة الصغيرة يحاسبك الله عليها. ليش قلتها؟ حتى الخطوة، حتى مدة اليد، ليش فعلتها؟ ليش خطيتها؟ ليش تصرفت بها؟ ليش قلتها؟ أليس هذا هو كلام الله الذي خلقنا والذي نحن مؤمنون به والذي هو يميتنا والذي هو يبعثنا ويقول إن الله سريع الحساب؟ ما معنى سريع الحساب؟ يعني عاد القيامة بسرعة. إن الله سريع الحساب، مهما عملتوا، مهما تصرفتوا، مهما ظننتم، فسرعان ما سيأتي الحساب وتقفون بين يدي الله. من الحكمة العالية أن يحتاط الإنسان، ما حش يدخل معك في قبرك غيرك، لن يدخل معك لا أبوك ولا أمك ولا صاحبك ولا مديرك ولا مسؤول ولا كبير ولا صغير، أتدخل في قبرك وحدك وأتخرج من قبرك وحدك، ولن يصاحبك عند الدخول وعند الخروج إلا شيء واحد. لو أنت من أنت، ما هو؟ العمل. هذا صدق ولا هو ضحك؟ نوقف شوي نقول هو صدق ولا ضحك؟ إذا وجدنا أنه ضحك نفعل ما اشتيناه، خلاص ما هيش مشكلة. إذا وجدنا أنه صدق والله هذه حقيقة، إذن ما بالله نتصرف بما يتوافق مع هذا الصدق. لا تغرنا الدنيا، لا تغرنا الأوضاع، لا تغرنا نفوسنا، لا تغرنا الصحة والعافية والأموال، لا يغرنا شيء من ذلك، لأنه لم يبقى معنا. سنتركه ونرحل، وسيشيع الإنسان بضعة أفراد ويكفنوا عليها التراب. ما بش خلاص. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طيب احنا نحسب ان احنا دخلنا في هذا الوادي، قد جاء ملك الموت وخطينا. كيف؟ في الخطبة السابقة قلنا بماذا عم نقدم على الله؟ هل بالشيء نقدم على الله به؟ او لنا بش بالله عليك، هل يعني انا اعتبر انه من الحياة ان الواحد يقدم على الله بالصلاة التي بنصليها ولا بهذا النوع من الصيام؟ وتشكي الجنة، وتشكي السعادة، وتشكي الخير والرفاهية، مرافقة الأنبياء ومرافقة جبريل وميكائيل، تشكي هذا المستويات من الجنة ومعناها هذا، وتشكي تسأل آدم عن قصته، وتسأل موسى عن قصته، وتسأل إبراهيم، وتجلس أنت وياه وتضيف أنت وياه وتكون في بيته وفي قصره وفي داره في الجنة، تتزاور أنت وياهم، وتشكي تقدم بهذا الصلاة الذي بنصليها، أو بهذه النفسيات التي بنعيشها، أو بهذه الأعمال التي بنتصرف بها؟ ما رأيك؟ الله العالم أقولها صادق، حياتنا وأوضاعنا وتصرفاتنا هي أقرب إلى الشيطان ولا أقرب إلى الرحمة؟ كل واحد يوزن لنفسه، كل واحد يحاسب لنفسه. الله الرسول يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كل واحد داري بنفسه. هذه حياتنا إلى الآن، سحب صلي وصوم لي، لكن كيف القلب والوادع والتصرف والتعامل مع الآخرين؟ هي أقرب إلى ما يريد النبي وإلى جهاد النبي وإلى تعليم النبي وإلى رسالة الإسلام، أم أنها أقرب إلى ما يشفي الشيطان من التسويل والتزيين؟ يحكم الواحد، يقول الله في هذا: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ماشي الأمور مغطاية واضحة، لو بيفكر الإنسان لا يقرأ، لو بيتأمل لا يقرأ. طيب يا أخي، كيف تركوا الشرك ودخلوا في الإسلام؟ المشركين مش هم دخلوا في الإسلام وجالهم الإسلام وهم مشركين؟ كيف تركوا الشرك وعبادة الأوثان وتلخبطت الموازين في المجتمع وصار السيد قريش متساوي مع بلال وصهيب العبد؟ فكر وتأمل، عندما فكر وتأمل رأى أن ما هو عليه باطل وضال، فآثر الحق والصواب، فاتخذ هذا الدين شرعة ومنهاجا. احنا نفكر ونتأمل هذا الوضع الذي احنا فيه، هذه النفسية التي احنا فيها، هذه التصرفات التي بنمشي عليها، هذه السلوكيات التي بنتصرف بها يوميا، أقرب إلى الله ولا أقرب إلى الشيطان؟ فإذا كانت أقرب إلى الشيطان والعياذ بالله يجب أن نغير ونبدل، لأنه ما لم نغير ونبدل فإن عذاب الله شديد، عذاب الله شديد. نار الدنيا بما فيها الشمس هي نار رحمة وليست نار سخط، ومن يستجز جم النار في الدنيا وبها تطبخ الطعام وتحيا الأرض، لولا الشمس ما بحيا، وهي نار شديدة مظهر، وهي نار رحمة، لولا النار الشمس ما بحيا، لولا النار في البيت ما بالطبيخ، لولا النار في السخان ما دافي، لولا النار في الكاوين ما تكويل، هذه نار كلها لكنها رحمة، ومع ذلك ما تشطش تقرب منها. أما نار الآخرة فهي نار سخط ونار غضب ونار انتقى. أتقوى عليه؟ أتقوى عليه؟ إن كنت لا تستطيع أن تقرب من نار الرحمة فهل تستطيع أن تقرب من نار السخط والغضب والانتقام؟ والانتقام من من؟ من جبار السماوات والأرض. إذن الآن فرصة يا أخي في شهر رمضان، الآن فرصة، الله بيقول اقربوا إلي، جئوا إلي، ادعوني، اسألوني، استغفروا أغفر لكم، ما يغفر لك شاكلة وانت راجل حكمة، معك خمس عيوب والباقي من ثنتي، أنت من خليقة غير خليقة الله، للم يغفر لك وأنت لم تسأله؟ للم يغفر لك وأنت لم ترجوه؟ ليش يغفر لك ويدخلك الجنة وأنت لم تبالي به؟ كيف يدخلك الجنة وأنت لم تعمل الصالحات وتبعد عن الطالحات؟ ما ميزك الله عن بقية الناس؟ أليس الناس سواسية كأسنان المشت؟ أليس الناس كلهم لآدم وآدم من تراب؟ أليس الناس سواسية في الحقوق والواجبات؟ أليس الله العدل الحكيم؟ لا يمكن، ذي ندخلها الجنة وذي ندخلها النار، هكذا تعتبر الله هذا عيب عمل، شو عدل بعده؟ وين العدالة؟ وهو يصف نفسه بأنه العدل. يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض أتينا بها، أتى الله بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه جوهر في الدين، عمق في الدين. ما لم يفهم الدين هكذا عيب على الفهم، مثل فهم اليهود لدينهم وفهم النصارى لدينهم. إذن نقرب إلى الله، نسأل الله. يقول الله في هذا: قل يا عبادي، هذا بيخاطب نحن مسلوناش في القمر، احنا المسلمين اليوم وبالأمس وقبل 100 سنة و500 سنة وفي الغد وبعد 100 سنة. قل يا عبادي، نحن من الجملة الذين احنا من عباد الله لأن احنا من خلق الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لا تقنط، لا تيأس، لا تقول أنا قد أنا صاحب دواهي وعظائم، مهما فعلت رحمة الله باقية ما دام عندك القدرة والإرادة إنك تقرب إليه. مش رحمة الله باقية وأنت شاهي في ذلك العمل مستمر، هذه لا مبالاة وتحدي. ما بالله رحمة الله باقية وأنا أسألك شو ما بيقول؟ وهذا كلامه هو الخالق المحاسب الذي يبعث الناس ويحييهم ويميتهم بيد كل شيء، يقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب ما نفعل؟ وأنيبوا إلى ربكم. ارجع، أنيب إليه، ارجع، اسأله، استغفر، توب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن هذه التكملة من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون تعود إلى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم، يعني الذين يخطئون والذين لا يعملون الصالحات والذين يعملون الطالحات ما لم يرجعوا وينيبوا فإنه سيأتيهم العذاب ثم لا ينصرون. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. طيب كيف نستدفع العذاب؟ كيف نبعد عن العذاب؟ كيف نأمن العذاب؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه يؤكد إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ما فيش حل غير هذا، لا يوجد حل إلا هذا، أنك تعود إلى الله، تسأل الله، تستغفر الله، تتوب. لو قد فعلت ما فعلت، إذا أخلصت قلبك وأسلمت، يعني استسلمت وأسلموا له، خلاص يا ربي يكفي لا هانة، ما أتشاكلش بعيد عنك، لن أتبع الهوى، لن أتبع الشيطان. قد الشيب ما عب بعد الشيب إلا الموت، بدأت علامات النذير الشيب وضعف الصحة، فوق 40 فوق 50 ما عد مأمل، هذا الذي عيدي أحسن من الذي شاء، أي غفول هذا؟ الذي عيدي أسوأ من الذي شاء يقينا، يعني الآن قد الطريق الرجل الأولى بتخطاص على القبر يقينا، هذا لن تخلد. بدأ الشيب وبدأ الضعف، عندما يبدأ الشيب ويبدأ الضعف يقول الواحد بس اتبع للشيطان، بس للهوى، بس للدنيا، يفعل شيء ما يخارج بين يدي الله. وأول شيء أن يستغفر الله، ما يبقاش يوم النبي، النبي هو النبي محمد، لا يمر يوم لو استغفر 100 مرة، استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، إحنا المفروض 10,000 مرة. هذا رمضان نشتغل لنعود ألسنتنا ذكر الله، الاستغفار، افعل لك برنامج، صدقني أنه لمصلحتك، افعل لك برنامج تذكر الله عدة مرات وحدك، لأنه لو معك أصحاب يضحكوا عليك أكيد، لأن الناس لا يرضون لبعضهم الخير، وحدك شكتم حداري لو ما تتمكن شوي وتستطيع أن تثبت، لأن الجليس يؤثر في جليسه. فأنت وحدك إذا أنت بشرت هذا كلام صحيح شويه لا إله إلا الله 100 مرة، 200 مرة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 200 مرة، اللهم صل على محمد وعلى آله 200 مرة، يا الله يا الله 100 مرة، يا رب يا رب 100 مرة، اكتبها عندك وحاول تطبقها، وإذا نسيتها يوم عوضها يوم ثاني شهر إذا نسيت يوم. ومن هذا يكون قلبك وعقلك و جسدك، وتحقق معنى قول الله، قول النبي إبراهيم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نستفيد من رمضان، نستفيد من هذه الدورة الروحية، لا يجوز أن تفوتنا، لا يجوز أن تذهب بدون أن نستغلها، لا يصح أن نكون مع الله بقلوبنا، ببواطننا، بشرائرنا، بجوارحنا، بعيوننا، بآذاننا، بألسنتنا، بكلنا، حتى نحقق الغرض من تشريع هذا الشهر المبارك الكريم. وفي ذلك خير كبير، وفي ذلك خير كبير، وفي ذلك تأمن بقية أمورك إلى ما يشاء الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وصل وسلم على أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل وسلم على زوجه الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى أبيهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وصل وسلم على ذرية رسول الله وعلى أزواج رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعلى أتباع رسول الله. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. اللهم صل وسلم على أبينا آدم، وصل وسلم على أمنا حواء. اللهم صل وسلم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وعلى خزنة وعلى سدنة الجنان وخزنة النيران، وعلى الكرام الحفظة الكرام الكاتبين، وعلى جميع أصناف وأنواع وقبائل الملائكة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نكفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،